إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أن تنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إن النفوس البشرية يصيبها البلاء والسخط والفتور، فكلل عن العمل وفتور عن الطاعة، لكن ما من يحضرها الحادي ويقودها الساعي ويذكرها المذكر سير الافلام واخبار الاتقياء واسباب الصالحين وخشوع الناسكين الا وتنشط ويبدا عملها من جديد. ولذلك قال الامام ابو حنيفه رحمه الله: سير الصالحين احب الينا من كثير من الفقه. وإن النظر في سير العلماء يثير في النفس كوامل محبة التشبه بهم والاقتداء بسيرهم. ولقد ذكر الله تعالى لنا في كتابه سيرا سببنا لنهتدي بهديهم ونقتدي بهم، فكم ذكر الله في كتابه من سيرة نبي كريم أقوام صالحين تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم وتغطية لنا جميعا لنتشبه بهم ونحفظ عملهم. واليوم أيها الأحبة نتحدث عن سيرته، واليوم أيها الأحبة نتحدث عن سيد من سادات التابعين. نقف مع سيرة رجل قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله: كان سيد أهل زمانه علما وعملا، كان على درجة كبيرة من الفطنة والذكاء والخشية والإنابة والعمل والضرع والزهد والتقوى، وكان رحمه الله عالما رفيعا فقيها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كبيرا في العلم فصيحا جليلا وسيما. قال عنه أهل الصحابة: لو أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاحتاجوا إلى رأيه. لكم يا معشر الكرام، هو الحسن البصري رحمه الله، كان موهبه قبل نهاية خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بسنتين، وكانت أمه تخرج إلى السوق أحيانا فتدعه عند أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهي مولاة عند أم سلمة، فيصيح جوعا فتلطمه أم سلمة ثديها لتعمله به إلى أن تجيء أمه، وإذا برحمة الله تعالى تنزل على الثدي فيجر لبنا فيرضع الطفل حتى يرتوي. معشر الفضلاء، نشأ الحسن البصري في المدينة النبوية وحفظ القرآن في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وكانت أمه تخرجه وهو صغير إلى الصحابة فيدعون له، وكان في جملة من دعا له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. فكان الحسن بعدها فقيها، وأعطاه الله فهما ثابتا لكتابه، وجعله محبوبا إلى الناس. لازم أبا هريرة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، وحفظ عنهما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن أصبح من مستاق التابعين ومن أئمتهم ومن وعاظهم ودعاتهم، وصار يرجع إليه في مشكلات المسائل وفي ما اختلف فيه العلماء. فهذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سئل عن مسألة فقال: اسألوا مولانا الحسن. قالوا: يا أبا حمزة، نسألك وتقول سل الحسن؟ قال: اسألوا مولانا الحسن، فإنه سمع وسمعنا فحفظ ونسينا. وكان الحسن البصري الى الطول اقرب، قوي الجسم حسن المنظر جميل الطبعه. قال عاصم الاحول: قلت للشعبي النبي رحمه الله هلك إلي حاجة؟ قال نعم، إذا أتيت البصرة فأقرئ الحسن بن السلام. قلت ما أعرفه. قال إذا دخلت البصرة فانظر إلى أجل رجل تراه في عينيك وأحيته في صدرك فأقرئه بن السلام. قال فما على أن دخلت المسجد فرأيت الحسن والناس حوله فأتيته وسلمت عليه. وكان الحسن صاحب خشوع وإخلاص وبذل من الله تعالى. فقال حكيم بن جعفر قال لي والله الحسن لو رأيت الحسن لقلت قد قست عليه حسن الخلائق من طول تلك الدمعة وكثرة ذلك النشيد. وقال يزيد بن حوشب ما رأيت أقرب من الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى كأن النار لم تخلق إلا لهما. ومن مواقف الحسن الرائعة أنه لما ولي الحجاج ليوسف الثقفي العراق بقى في ولايته وتجبر. كان الحسن البصري أحد رجال القلائل الذين تصدوا لطغيانه وجهروا بين الناس بسوء أفعاله وصدعوا بكلمة الحق في وجهه. وعلم الحجاج أن الحسن البصري قد تكلم عنه في مجلس عام. عندها دخل الحجاج إلى مجلسه وهو يتميز من الغيب وقال لطلابه تبا لكم وصدقا يقوم عبد من عبيد أهل البصرة ويقول فينا ما شاء أن يقول ثم لا يجد فيكم من يرده أو ينكر عليه والله لأسقينكم من دمه يا معشر الجبناء. ثم أمر بالسيف والنطع ودعا بالجلاد ووجه إلى الحسن بعض ضده وأمره أن يأتوا به حتى يقطع رأسه وما هو إلا قليل حتى جيء بالحسن رحمه الله فشخصت نحوه الأبصار ووجبت عليه القلوب. فلما رأى الحسن السيف والنطع والجلاد حرك شفتيه وتمتم بكلمات ثم أسأل على الحجاج وعليه العزة والوقار والمهابة. فلما رآه الحجاج هذا هو شد الهيبة وقال له ها هنا يا أبا سعيد تعال اجلس هنا. فما زال يوسع له ويقول ها هنا يا أبا سعيد والناس لا يصدقون ما يرون حتى أجلسه على فراشه ووضعه إلى جنبه. ولما أصل الحسن مجلسه التفت إليه الحجاج وجعل يسأله عن بعض أمور الدين والحسن يجيبه بجمال ثابت وبيان ساحر وعلم واسع. فقال له الحجاج أنت سيد العلماء يا أبا سعيد. ثم دعا بغارية وهي نوع من أنواع الدين وطيب بها لحية الحسن ثم ودعا. ولما خرج الحسن تبعه خادم الحجاج وقال له يا أبا سعيد والله لقد دعاك الحجاج لغير ما فعل بك دعاك ليقتلك واني رايتك عندما اقبلت حركت شفتيك وتمتمت بكلمات فماذا كنت تقول؟ فقال الحسن كنت اقول يا ولي نعمتي وملاذي عند كرمتي اجعل نعمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. معشر الكرام، وكان الحسن البصري رحمه الله صاحب مواعظ وتذكير ولكلامه اثر في النفوس وتحريك للقلوب. قال الاعمش ما زال الحسن يعي الحكمه حتى انطق بها. وكان ابو جعفر اذا انصرف يقول ذاك الذي يشبه كلامه كلام الانبياء. وجاءه رجل فقال له اني اعصي الله واذنب وارى الله يعطيني ويفتح علي من الدنيا ولا اجد اني محروم من شيء. فقال له الحسن هل تقوم الليل؟ قال لا. قال كفاك ان حرمك الله لذه مناجاتك. وكان يقول من علامات المسلم قوه في دين وحزم في عمل وإيمان في يقين وحسن في رزق وإعقار في حق وقصد في غنى وتحمل في فاقة وإحسان في قدرة وطاعة معها نصيحة وتضرع في ربة وتعفف وصبر في شدة لا ترضيه رغبته ولا يسلمه بصره ولا يغلبه قوله ولا يميل به هواه ولا يطلبه لسانه ولا يستخفه حرصه ولا تبصر به نيته. وقال له رجل يوما: ان قوما يجالسونك لا يجدوا بذلك الى الوقيعه فيك سبيلا، اي يتصيدون عليك الاخطار. فقال: هون عليك يا هذا، فاني اقنعت نفسي في الغناء فطمعت، واقنعتها في النجاه من النار فطمعت، واقنعتها في السلامه من الناس فامنت الى ذلك سبيلا. فان الناس لم يرضوا عن خالق من مراحلهم، فكيف يرضون عن مخلوق مثلهم؟ وكان يقول رحمه الله: والله ما اعز احد الدرهم الا اذله الله. وقال بعض السلف: سمعت الحسن يقول: بئس الرفيقان الدينار والدرهم، لا ينفعانك حتى يفارقانك. ايها المسلمون، توفي الامام الحسن البصري رحمه الله وعمره 88 سنه. ولما مات رحمه الله جاء رجل الى محمد بن سيرين رحمه الله فقال: مات الحسن. فترحم عليه محمد وتغير لونه وتوقف عن الكلام فما تكلم حتى غربت الشمس. مات الحسن رحمه الله اول رجب، وكانت جنازته مشهوده. صلوا عليه عقيب صلاه الجمعه، فشيعه الخلق وازدحموا عليه، فرحمه الله رحمه واسعه واسكنه فسيح جناته، وجمعنا واياه في دار كرامته ومستقر رحمته. واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، اما بعد، فهذه سيره رجل من رجالات هذه الامه وما اكثرهم، وإمام من أئمتنا وما أعظمهم، جبل من جبالها ومنارة من مناراتها، أضاءت به الدنيا حينا وارتوت من معين علمه وخلقه ودينه. فلله، كم لهذه الأمة من قمم شامخة فأين المهتدون؟ وكم لهذه الأمة من منارات هدى فأين المهتدون؟ وإنه يا كرام، ومع عظيم الأسف أن تجد من شبابنا والذين تعقد عليهم الأمة آمالها وتنتظر منهم القيام بمسؤولياتهم تجاه أمتهم، أن تجد منهم من يعرف الكثير من سير لاعب كرة القدم وسير الفنانين والفنانات والكثير عن الممثلين والممثلات، بينما تراهم يجهلون الكثير عن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته ورجالات هذه الأمة من العلماء العاملين والدعاة الناصحين، يجهلون سيرتهم وبطولاتهم وما قدموا لهذا الدين من تضحيات، بل ويجهلون أسماء الكثير منهم. وإن هذا الخصام المكيد الذي تعيشه الأمة بين ماضيها وحاضرها وبين رجال الأمس ورجال اليوم، سبب كبير ضمن أسباب أخرى أدت إلى ضعف الأمة الإسلامية وضياع فهمها وعزها السابق. ولهذا فإنه يتوجب على الآباء والأمهات والمربين والمربيات وعلى كل داعية مخلص ومرب ناصح أن يعتنوا بعرض السيرة على من تحتهم، حتى تحول جيلا واعيا مدركا لمفهوم القدوة الصحيحة. واقرأوا تاريخ إن فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وقضاهم على الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر اللهم عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم أدم على هذه البلاد نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واحفظها بدينك وأعزها بطاعتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيديك، اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدينا، وما قصر عنه علمنا وعملنا من الخير فبلغنا، لا إله إلا أنت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وختمت له بخاتمة الخير يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن حزبك المفلحين، واحشرنا في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنزل على إخواننا في بلاد الشام نصرا من عندك، وأيدهم بجند من جندك. اللهم ولك الحمد والشكر على ما أنعمت عليهم به من انتصارات يا رب العالمين. اللهم وتابعها عليهم يا رب العالمين. اللهم وعليك بمن حاربهم ونعم على حربهم يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا قادر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا قادر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تصنعون. فاذكروا الله العظيم الذي لا يذكركم، اشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.